يعطيكم العافيه. معكم الاستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي منصه اوائل المملكه. طبعا اليوم احنا بدنا نعمل مراجعه سريعه للاسئله الوزاريه اللي اجت على الوحده الثامنه والاوراق النقاشيه. طبعا هذول تحديدا لانه الطلاب اول شيء مش ختمين الوحده الثامنه وبتصعبوا الاوراق النقاشيه تركوها لاخر شيء. فلذلك احنا بالوحده الثامنه والاوراق النقاشيه راح نحل جميع الاسئله الوزاريه اللي اجت على الوحده الثامنه والاوراق النقاشيه. بس بدي احكي لك شغله، طبعا بالنسبه للمتوقع الوزاري، طبعا هذا مش متوقع وزاري، المتوقع الوزاري راح يكون في عندنا بلايف قبل ليله ايش الامتحان باذن رب العالمين عشان تقدر تجيب العلامه الكامله. وطبعا احنا اخترنا لك طبعا جميع الاسئله الوزاريه اللي اجت طبعا عن طريق مكثف النجوم لماده تاريخ الاردن. هلا بدنا ناخذ عندنا بالنسبه للوحده الثامنه جميع الاسئله الوزاريه اللي اجت على الوحده الثامنه. الان في عندي سؤال اول، السؤال الاول بيحكي لي كل من ياتي من الاثار السلبيه للهجرات الداخليه في الاردن ما عدا. عشان تكون انت عارف اول شيء صيغه السؤال، بيحكي لي في عندي انا اثار سلبيه في الاردن. هلا من الاثار السلبيه في الاردن ارتفاع الكثافه السكانيه صح، ارتفاع الاسعار ايضا يعد من الاثار ايش السلبيه، ايضا الاختناق المروري يعد من الاثار السلبيه التي لا تعد من الاثار السلبيه في الاردن. من الاثار السلبيه للهجرات الداخليه في الاردن اللي هي انخفاض الطلب على الغذاء، طبعا هي بالكتاب ارتفاع الطلب على الغذاء. فلذلك النقطه التي لا تعد من الاثار السلبيه للهجرات الداخليه اللي هي عندي النقطه باء اللي هي انخفاض الطلب على الغذاء. الان في عندي السؤال الثاني، السؤال الثاني ركز فيه على الصيغه الوزاريه، بحكي لي من الانجازات المجلس الاعلى للمعوقين في الاردن كان في عندي مشروع اسمه اطلاق خط الطوارئ للصم. هلا مشروع خط الطوارئ للصم كان مع بالتعاون مع اداره اسمها اداره القياده والسيطره. اذا مشروع خط الطوارئ في الصم كان بالتعاون مع اداره القياده والسيطره اللي هي تابعه لجهاز الامن العام. لا في عندي سؤال الثالث، السؤال الثالث بحكي لي المبادره التي تعني باشراك الشباب في صنع القرار، اشراك الشباب في صنع القرار والعمل الجاد والتثقيف السياسي. بس اشوف بالامتحان بالوزاره اشراك الشباب في عمليه صنع القرار والعمل الجاد والتثقيف السياسي بقول له مباشره هاي مبادره فرسان التغيير، مبادره فرسان التغيير. الان في عندي السؤال الرابع، السؤال الرابع بحكي لي العام الذي شهد اول مشاركه نسائيه في البرلمان، اول مره المراه بتشارك في البرلمان في عام 1993. اذا اول مشاركه نسائيه للمراه في البرلمان في عام 1993. الان في عندي سؤال رابع، الوزاره التي تقلدت بها المراه الاردنيه اول منصب وزاري، اول منصب وزاري استلمته المراه كان في عام 1979، واستلمت وزاره اسمها وزاره التنميه الاجتماعيه، وزاره التنميه الاجتماعيه. الان في عندي سؤال السادس، السؤال السادس بحكي لي تم تشكيل المجلس الاعلى للشباب في اي عام؟ طبعا في عام 2001. بس عندي هنا في عده شغلات للشباب بهاي الوحده. اذا جاك السؤال بالامتحان، اول شيء مؤسسه الشباب، مؤسسه الشباب في عام 1966، وزاره الشباب بال 84 1984، المجلس الاعلى للشباب في سنه 2001. فبحكي لي تم تشكيل المجلس الاعلى للشباب في اي عام؟ في سنه 2001. الان في عندي جدول الاميه، قلت لك انا جدول الاميه يعني اغلب الطلاب بيسالوا انه هل جدول الاميه حفظ؟ اكيد، يعني جدول الاميه اجى منه اسئله وزاريه سابقه، فلذلك جدول الاميه الموجود بالدرس الاول بالوحده الثامنه استاذ هذا حفظ. بحكي لي بلغت نسبه الاميه في الاردن في سنه 2015، في سنه 2015 نسبه الاميه في الاردن 6%. الان في عندي تم انشاء وزاره الشباب، انا قلت لك بالامتحان بالوزاره بتشوف كلمه مؤسسه الشباب ب 66، وزاره الشباب ها وزاره الشباب بسنه 84، اللي بالامتحان وزاره الشباب في عام 1984. هلا في عندي سؤال التاسع، السؤال التاسع هذا اجى سؤال وزاره، بحكي لي الجهه المسؤوله عن الاشخاص ذوي الاعاقه. الجهه المسؤوله دائما عن الاشخاص ذوي الاعاقه اللي هي وزاره التنميه الاجتماعيه فقط، وزاره التنميه الاجتماعيه. لا في عندي سؤال رقم 10، سؤال رقم 10 بحكي لي تم تاسيس الصندوق الهاشمي لتنميه الباديه. هلا في عندي انا بكتاب تاريخ الاردن في عندي صندوقين هاشميين، في عندي الصندوق الهاشمي كلمه بس جاك سؤال بالامتحان بالوزاره كلمه صندوق هاشمي لحالها، هذا تاسس بال 2007 لرعايه المقدسات الاسلاميه، اسمه الصندوق الهاشمي تاسيسه بال 2007 لرعايه المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في المسجد الاقصى. هلا في عندي سؤال، اجاك سؤال بالامتحان الصندوق الهاشمي لتنميه الباديه، اذا اجاك السؤال بالامتحان كلمه صندوق هاشمي لتنميه الباديه الجواب عندي 2003. سؤال 11، سؤال 11 بيحكي لي انشات اداره حمايه الاسره، اداره حمايه الاسره اسست في عام 1997 وهي بتعالج قضايا العنف ضد المراه والطفل وبتحافظ على ترابط الاسره. واذا جاك السؤال بالامتحان بالوزاره مين بيعالج قضايا العنف ضد المراه والطفل وبيحافظ على ترابط الاسره، اللي هي اداره اسمها اداره حمايه الاسره وتاسست في عام 1997 وهي تابعه طبعا لجهاز الامن العام. الان سؤال رقم 12، غرف صفيه للطلبه ذوي الاعاقه، بس اشوف بالامتحان غرف صفيه للطلبه ذوي الاعاقه هاي مبادره مدرستي، وكانت مبادره مدرستي بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، اذا مبادره مدرستي كانت بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم وهي غرف توفير غرف صفيه للطلبه ذوي الاعاقه. هلا سؤال 11، اول مشاركه نسائيه للمراه في المجالس البلديه، في المجالس البلديه في عام 1995، اذا انا اخذت اول مشاركه للمراه في البرلمان، في البرلمان 93، في المجالس البلديه عام 1995. الان في عندي السؤال اللي بعده اللي هو السؤال 14 و15 16 و17 و18، هذول ركز عليهم بالامتحان الوزاره، اوكي هم ما اجوا اسئله وزاريه بس ركز عليهم بالامتحان الوزاره. هلا تم انشاء نظام المعلومات الوطني، طبعا المعلومات الوطني لذوي الاعاقه كان بالتعاون مع وزارتين، وزاره الصحه ووزاره التنميه، مين هو وزاره الصحه ووزاره التنميه؟ هذا نظام ايش المعلومات الوطني، نظام المعلومات الوطني كان بالتعاون مع وزارتين، وزاره الصحه ووزاره التنميه، طبعا جواب عندي ا زائد ب. طبعا احنا زي ما حكيت لك انا بالنسبه لللايف راح يكون لايف طبعا قبل ليله الامتحان، راح يكون في عندنا متوقع وزاري ان شاء الله تقدر تجيب فيه العلامه الكامله، بس انا هذا السؤال ركز لي عليه بالامتحان الوزاره. هلا سؤال رقم 15، سؤال رقم 15، زيادة وعي المواطنين بأهمية الدمج التعليمي للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة. بس أشوف بالامتحان بالوزارة كلمة دمج تعليمي، كلمة دمج تعليمي للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية والخاصة مباشرة بقول له هاي حملة مكاني بينكم، حملة مكاني بينكم. هلا سؤال 16، سؤال 16 بيحكي لي إذا أنا بشغل الشباب في القوات المسلحة عشان يشتغلوا في قطاع الإنشاءات، هاي واحد، وبسوق قوة عاملة أردنية، اثنين، وبيعزز روح الانتماء، ثلاثة، مباشرة بقول له هاي مبادرة اسمها مبادرة تدريب الشباب، ركزوا عليهم بالامتحان الوزارة. هلا في عندي سؤال 17. تم تشكيل المجلس الاعلى لذوي الاعاقه في سنه 2007. طيب انتبه اللي عندي لهون استاذ، انا بالوحده الثامنه بهذا الدرس اللي هو الدرس الاول في عندي اثنين مجلس اعلى. اذا جاك السؤال بالامتحان مجلس اعلى للشباب بال2001، مجلس اعلى لذوي الاعاقه، جوابه بال2007. هلا في عندي سؤال 18. بلغت نسبه الاميه في الاردن، وهذا السؤال اجى وزاره بسنه 91، 17%. طبعا انا هلا خلصت الدرس الاول، انا بدي اجي الان للدرس ايش الثاني، الدرس الثاني بيحكي لي عن النهضه التعليميه والثقافيه في الاردن، بهذا الدرس طبعا بدي اركز كمان على بعض الاسئله اللي ممكن تجيك برضه بالامتحان الوزاره. هلا في عندي السؤال الاول، بيحكي لي بدا الاهتمام بالتعليم منذ تاسيس الاماره، اذ بلغ عدد المدارس انذاك ثلاث مدارس ثانويه متوسطه في كل من هلا ثلاث مدارس. اول ثلاث مدارس عندي طلعوا في الصلت والكرك واربد، طيب انا في عندي شغله بدي احكيها، الحكومات المحليه تشكلت في الصلت والكرك وعجلون. الصلت والكرك وعجلون هذيك حكومات محليه، بس اول ثلاث مدارس عندي طلعوا في الصلت والكرك واربد، هذول اول ثلاث ايش مدارس. الان في عندي سؤال رقم 2. بيحكي لي المؤسسه الحكوميه التي تهدف الى تطوير صناعه المواد المرئيه والمسموعه. شوف الصيغه انت الوزاريه اللي جتك، قال لك بالامتحان مؤسسه حكوميه بتطور صناعه المواد المرئيه والمسموعه، بتكون قادره على المنافسه عن تطوير القدرات البشريه والفنيه والماديه. هاي مباشره الهيئه الملكيه للافلام، وتاسست الهيئه الملكيه للافلام بسنه 2003 الان في عندي السؤال اللي بعده. هذا سؤال اجى وزاره، بيحكي لي من الصحف التي صدرت في عهد الاماره. انا في عندي في عهد الاماره صدرت صحيفتين، الحق يعلو والشرق العربي، والشرق العربي تحولت الى الجريده الرسميه. نعيدها مره ثانيه، في عهد الاماره طلع عندك صحيفتين، الحق يعلو والشرق العربي، والشرق العربي تحولت الى الجريده الرسميه. فبيحكي لي من الصحف التي صدرت في عهد الاماره اللي هم صحيفه ايش؟ الشرق العربي. وزي ما حكيت لك الشرق العربي تحولت الى الجريده الرسميه، يعني لو جاك سؤال بالامتحان جريده رسميه بعد من الصحف، هي اسمها كان الشرق العربي وتحولت الى الجريده ايش؟ الرسميه. الان في عندي المدينه التي تم فيها الاعلان عنها لتكون عاصمة للثقافة العربية، مين هي المدينة التي تم الإعلان عنها لتكون عاصمة للثقافة العربية بسنة 2002 اللي هي عمان؟ تم إعلان عمان حتى تكون عاصمة للثقافة العربية بسنة 2002. هلا في عندي السؤال اللي بعد سؤال رقم 5، هذا السؤال مهم بهذا الدرس الثاني. في عام 1939 صدر عندي نظام المعارف في الأردن، قسموا الإمارة إلى ثلاث ألوية تعليمية. فلا في سنة 39 قسموا الإمارة إلى ثلاث ألوية تعليمية، عجلون والبلقة والكرك ومعان، إذا عجلون البلقة والكرك ومعان، هاي الألوية التعليمية اللي كانت في عام 1939. باجي للسؤال اللي بعده، السؤال السادس، هذا ما اجى بالوزاره. بلغ عدد المدارس الحكوميه طبعا بعد الاستقلال 77 مدرسه. هلا في عندي سؤال رقم 7. بيحكي لي صدرت صحيفه الحق يعلو والشرق العربي، الحق يعلو والشرق العربي صدرت في عهد مين؟ في عهد الملك ايش؟ عبد الله الاول. وقلت لك الشرق العربي تحولت الى الجريده ايش؟ الرسميه، تحول اسمها الى الجريده الرسميه. لا سؤال رقم 8. طلاب سألوني كثير عنه. تم تأسيس دارة الثقافة وقصر الثقافة ورابطة الكتاب ورابطة المسرحيين وأسأل البيت في عهد الملك حسين. طب ليش في عهد الملك حسين؟ لأنه دارة الثقافة تأسست في عام 1966. هلا في عام 1966 طبعا في عنا عهد إيش؟ الملك إيش؟ حسين. ومجلة أفكار اللي هي كانت تابعة لدائرة الثقافة تم أيضا إصدارها في عهد إيش؟ الملك حسين بن طلال. الآن في عندي سؤال رقم 10. بيحكي لي مهرجان القراءة أو مكتبة الأسرة. بيحكي لي تصدر مؤلفات من ايش؟ من كل المعارف وبيعها باسعار رمزيه. طبعا عندنا مهرجان القراءه اللي هو نفسه مكتبه الاسره صدر بسنه 2007، مهرجان القراءه ومكتبه الاسره متى صدر؟ اللي هو بسنه 2007، اللي هو بيصدر طبعا مؤلفات من جميع المعارف وبيبيعها باسعار رمزيه عشان يحث على القراءه، ويعد من المشاريع الوطنيه الرائده. لو اجاك سؤال بالامتحان من هو الذي يعد من المشاريع الوطنيه الرائده؟ اللي هو مهرجان القراءه او مكتبه ايش؟ الاسره. طيب الان في عندي السؤال اللي بعده. في عندي الان مركزين ثقافيين وهذول ركز عليهم بالامتحان ايش؟ الوزاره. صح احنا راح نحط متوقع وزاري طبعا باخر السنه، ولكن هذول اعطيتك اياهم من مكثف النجوم لازم تركز عليهم بالامتحان الوزاره. بيحكي لي يقع مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي، بس اشوف كلمه المركز الملك عبد الله ايش؟ الثقافي. هذا في الزرقاء، وفي عندي مركز الامير حسين الثقافي، هذا في عمان. اذا كم مركز ثقافي؟ اثنين عندي، ثقافي الملك عبد الله الثاني ثقافي، هذا في الزرقاء، وفي عندي الامير حسين الثقافي، هذا وين؟ في معان. نركز عليهم بالامتحان الوزاره. الان باجي للدرس الثالث. الدرس الثالث سهل، بيحكي لي عن النهضه الصحيه في الاردن. في عندي سؤال اول، وهذا السؤال اجى بالوزاره، بيحكي لي من المستشفيات الحكوميه التي انشات بعد الاستقلال. بعد الاستقلال تم انشاء عده مستشفيات حكوميه، كان من ضمنها مستشفى الامراض الصدريه. مستشفى الامراض الصدريه هو مستشفى ايش؟ حكومي. هلا في عندي من المراكز العلميه، بس اشوف الامتحان استاذ، انا في عندي طبعا بهذا الدرس مراكز علميه ومراكز طبيه. انا في عندي في الاردن مركز علمي واحد اسمه مركز الخلايا الجذعيه وهو تابع للجامعه الاردنيه. فاذا اجى سؤال بالامتحان حكى لك بدي مركز علمي، انا في عندي بالكتاب في عندي مركز علمي واحد اسمه مركز الخلايا الجذعيه. سؤال رقم 3، المدينه التي يقع فيها مستشفى الامير زيد. الامير زيد في عندي مستشفى له، هذا يقع في الطفيله، في عندي السؤال اللي بعده اللي هو سؤال رقم 4، المستشفى الذي يتبع له مركز الخلايا الجذعيه. مركز الخلايا الجذعية يقع طبعا في الجامعة ايش؟ الأردنية، الآن في عندي دائرة الصحة ووزارة الصحة. دائرة الصحة تأسست ب29 ووزارة الصحة في عام 1950. في عندي دائرة الصحة ووزارة الصحة. سؤال 5 قال لي بالامتحان دائرة الصحة، بقول له 29، قال لي وزارة الصحة في عام 1950. الآن في عندي السؤال 7، من المستشفيات الجامعية التعليمية في الأردن، مستشفى جامعي تعليمي. هذا السؤال نركز عليه بالامتحان الوزاره. في عندي مستشفى الجامعه الاردنيه، مستشفى الجامعه الاردنيه ومستشفى الملك عبد الله الجامعي، هذا تابع لجامعه العلوم والتكنولوجيا. هذول المستشفيين الجامعيات التعليميات نركز عليهم. انا في عندي مستشفيين جامعيات تعليميات، مستشفى الجامعه الاردنيه ومستشفى الملك عبد الله ايش الجامعي، هذا تابع لجامعه العلوم والتكنولوجيا. طبعا الجواب عندي ا زائد ب. سؤال اللي بعده بحكي لي واحد من الاتيه لا تعد من المراكز الطبيه، التي لا تعد من المراكز الطبيه. انا عندي مراكز طبيه بالكتاب ثلاثه، السكري والسرطان والغدد والصم. اذا عندنا السكري مركز طبي، الغدد والصم ايضا مركز طبي، مركز الحسين. المركز العربي طبعا لا يعد من المراكز الطبيه. سؤال رقم 10، سؤال رقم 10 بيحكي لي مركز علمي، رد هون عاد السؤال مره ثانيه بصيغه اخرى، قال لي بالامتحان بدي مركز علمي، قلت لك انا عندنا في الكتاب مركز علمي واحد اسمه مركز الخلايا الجذعيه، مركز الخلايا الجذعيه. الان في عندي سؤال رقم 10 بيحكي لي تاسست مدينه الحسين الطبيه، مدينه الحسين الطبيه هذا اجى بالدوره التكميليه، حكى لهم مركز تحويلي تعليمي، الذي يعد مركز تحويلي وتعليمي اللي هو مدينه الحسين الطبيه اللي تاسست في عام 1973، في عام 1973 وهي مركز تحويلي وتعليمي. الان بدات مسيره الخدمات الطبيه، بدات مسيره الخدمات الطبيه تابعه للقوات المسلحه في عام 1941، في عام 1941. واخر سؤال نركز عليه، في عندي مستشفى اسمه الامير هاشم بن عبد الله الثاني الثقافي، طبعا مستشفى الامير هاشم بن عبد الله الثاني يقع في العقبه، يقع في العقبه، لان في عندي انا مستشفيين عسكريين هاشم وزيد، هاشم بالعقبه وزيد بالطفيله، هيك احفظهم بالامتحان ايش الوزاري. الان بدنا ناخذ الاسئله الوزاريه اللي اجت على الاوراق النقاشيه. هلا اغلب الطلاب انا بعرف انه بتصعب الاوراق النقاشيه، خلينا احنا نشوف الاسئله الوزاريه اللي اجت على الاوراق النقاشيه عشان بالامتحان بالوزاره لو تكررت تكون انت عارف كيف تحل اسئله ايش الوزاره. في عندي سؤال اول، السؤال الاول بيحكي لي واحده من الاتيه لا تعد من الممارسات الديمقراطيه الاجتماعيه التي يجب اتباعها لتعميق الديمقراطيه بحسب الورقه النقاشيه الاولى. بالورقه النقاشيه الاولى وردت عده ممارسات ديمقراطيه، السؤال بيحكي لي واحده من الاتيه لا تعد من تلك الممارسات الديمقراطيه التي وردت بالورقه النقاشيه الاولى. احترام الاراء طبعا هي من الممارسات الديمقراطيه بالورقه النقاشيه الاولى. الاختلاف في الراي لا يعني الفرقه، ايضا من الممارسات الديمقراطيه. المواطنه المرتبطه بواجبات المساءله تعد ايضا من الممارسات الديمقراطيه التي لا تعد من الممارسات الديمقراطيه اللي هي الحفاظ على حقوق الاقليه. هاي مش موجوده بالممارسات الديمقراطيه التي وردت وين بالورقه النقاشيه الاولى. هو بالامتحان بيحدد لك اسم الورقه، يعني لو جاب لك سؤال من داخل اوراق نقاشيه بيحدد لك اي ورقه نقاشيه. طيب الان في عندي سؤال رقم 2، حسب بدنا ناخذ احنا بهدول الاسئله طبعا من سؤال 2 لسؤال 7 بدنا ناخذ عناوين الاوراق النقاشيه، وعشان انت كطالب تكون عارف عناوين الاوراق النقاشيه. السؤال رقم 2 بيحكي لي مسيرتنا نحو بناء الديمقراطيه المتجدده. استاذ ركز معي، إذا جاك سؤال بالامتحان كلمة مسيرتنا وشفت معها كلمة ديمقراطية، هاي مباشرة عنوان الورقة النقاشية الأولى، بس أشوف كلمة مسيرتنا وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الأولى. ليش؟ لأنه أنا العناوين بدي أشفرهم، بس بدي أكون أنا عارف الكلمات تبعتهم. إذا بتشوف بالامتحان كلمة مسيرتنا وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الأولى. الآن في عندي السؤال اللي بعده تطوير نظامنا الديمقراطي، بس أشوف بالامتحان كلمة تطوير، كلمة تطوير مع ديمقراطية بقول له هاي عنوان الورقة النقاشية الثانية. الآن في عندي نقطة رقم 4 بحكي لي أدوار تنتظرنا لنجاح الديمقراطية. إذا بتشوف بالامتحان بالوزارة كلمة أدوار وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية إيش الثالثة. الآن بعدي السؤال اللي بعده بحكي لي تمكين الديمقراطية والمواطن الفعالة. هلا هون في عندي اسمين، في عندي تمكين الديمقراطية وفي عندي مواطن فعالة، هذا مباشر عنوان الورقة النقاشية الرابعة. يعني بالامتحان بالوزارة لو جاك سؤال بالامتحان حكى لك مواطن فعالة رابعة، تمكين الديمقراطية رابعة، الرابعة لها اسمين تمكين الديمقراطية مواطن إيش فعالة. هلا السؤال اللي بعده بحكي لي تعميق التحول الديمقراطي، بس أشوف كلمة تعميق عنوان الورقة النقاشية الخامسة. قبل ما أنتقل لباقي الأسئلة نركز فيهم، نعيد مرة ثانية. إذا بتشوف كلمة مسيرتنا وديمقراطية عنوان الورقة النقاشية الأولى، تطوير وديمقراطية ثانية، أدوار وديمقراطية ثالثة، في عندي سؤال بعده تمكين الديمقراطية مواطن فعال لها اسمين هاي الورقة النقاشية الرابعة، تعميق الديمقراطية في عندي الورقة النقاشية إيش الخامسة. طيب الآن في عندي السؤال اللي بعده بيحكي لي تطوير التعليم، تطوير التعليم عنوان الورقة النقاشية إيش، بس شوف كلمة تطوير التعليم اللي بتحكي عن التعليم اللي هي الورقة النقاشية السابعة، وسيادة القانون اللي هي سيادة القانون الورقة النقاشية السادسة. طيب قبل ما انتقل لباقي الاسئله خلينا احنا ناخذ نعيد مره ثانيه. هلا في عندنا اول خمسة بيحكوا عن الديمقراطيه، الاولى مسيرتنا، الثاني تطوير، الثالثه ادوار، الاولى مسيرتنا، الثاني تطوير، الثالثه ادوار، الرابعه تمكين الديمقراطيه مواطن فعال، والخامسه تعميق الديمقراطيه. هذول الخمسه فيهم كلمه ديمقراطيه، مسيرتنا، تطوير، ادوار، بعدين تمكين الديمقراطيه مواطن فعال وتعميق الديمقراطيه. الان في عندي طبعا الورقه النقاشيه السادسه والسابعه، السادسه والسابعه ما بيجي فيهم كلمه ديمقراطيه كعناوين، تطوير التعليم اللي هي السابعه وسياده القانون السادسه، اذا سياده القانون السادسه وتطوير التعليم اللي هي عنوان الورقه النقاشيه السابعه. الآن خلينا نأخذ الأسئلة اللي هي اللي إجت بالوزارة من داخل الأوراق النقاشية. السؤال رقم 9 بيحكي لي كل من يأتي من أطراف العملية السياسية، أطراف العملية السياسية اللي إجت بالورقة النقاشية الثالثة اللي هي أحزاب ونائب ومواطن ورئيس وزراء ومجلس وزراء، وفي عندي إيش، في عندي ملكية إيش هاشمية. إذا أنا في عندي أطراف العملية السياسية خمسة، أحزاب، نائب، مواطن، رئيس وزراء، وفي عندي ملكية هاشمية. السؤال بيحكي لك واحد من الأتية طبعا لا تعد من إيش، طبعا في عندي كل من يأتي يعد من أطراف العملية السياسية كما ورد في الورقة النقاشية الثالثة ما عدا، يعني في واحدة لا تعد من الأطراف العملية إيش السياسية، الأحزاب أطراف عملية سياسية، ومجلس النواب ومجلس الوزراء أطراف عملية سياسية، التي لا تعد من أطراف العملية السياسية اللي هو المجلس إيش القضائي. الآن في عندي السؤال اللي بعده، هذا السؤال إجى بالوزارة وأغلب الطلاب يعني تخربطوا فيه، بحكي لي سؤال رقم 10، كل من ياتي من الاهداف التي وضعها جلاله الملك عبد الله الثاني لتحقيقها كما ورد في الورقه النقاشيه الخامسه. في الورقه النقاشيه الخامسه جلاله الملك عبد الله الثاني وضع مجموعه اهداف. بحكي لي كل طبعا من هذول النقاط تعد من اهداف الاوراق النقاشيه، الاهداف التي وردت في الورقه النقاشيه الخامسه، ولكن في نقطه لا تعد. هلا تطوير القطاع العام هو من الاهداف، تطوير القوانين السياسيه يعد من الاهداف، وقيام مؤسسات المجتمع المدني يعد من الاهداف التي لا تعد من الاهداف، اللي هي بناء قدرات السلطه التشريعيه. هي بالكتاب كاتب لك اياها بناء قدرات السلطه ايش القضائيه، هون لعب لك بالكلمه، لاحظ هنا غير لك الكلمه، بدل ما يحط لك بناء قدرات السلطه القضائيه، لو كانت سلطه قضائيه طبعا ايش صح، ولكن كتب لك بناء قدرات السلطه ايش التشريعيه، فالنقطه ايش غلط. وضحت الصوره في الجواب عندي، بناء قدرات السلطه ايش التشريعيه لا تعد من الاهداف التي وضعها جلاله الملك بالورقه النقاشيه الخامسه. الان سؤال رقم 11، سؤال رقم 11 بيحكي لي كل من الآتي تعد من الأدوار المنتظرة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء كما ورد في الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك عبد الله الثاني معنا. هلا في عندي مهام لمجلس الوزراء، مهام لمجلس الوزراء وردت في الورقة النقاشية الثالثة. هلا من مهام مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ان ينال التقنية نيابية صح، يتبنى شفافية صح، وضع معايير العمل الحكومي صح، التي لا تعد طبعا من أدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء اللي هي تطوير رؤية وطنية لحياتنا السياسية. هاي لا تعد من ايش؟ من الأدوار المنتظرة من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. الآن في عندي سؤال رقم 12، سؤال رقم 12 بيحكي لي من محطات الانجاز التشريعي اللي بالامتحان انجاز ايش تشريعي. هلا انا في الورقه النقاشيه الخامسه في عندي انجاز تشريعي وانجاز مؤسسي. هلا بيحكي لي سؤال من محطات الانجاز التشريعي، يعني بدي نقطه تعد من محطات الانجاز التشريعي طبعا بالورقه النقاشيه ايش الخامسه. محكمه دستوريه لا، ميثاق وطني لا، في عندي هيئه مستقله لا، هذول طبعا محكمه والهيئه هذول انجاز مؤسسي وليس تشريعي. التي تعد من محطات الانجاز التشريعي اللي هي استحداث مؤسسات ديمقراطيه جديده، هاي من محطات الانجاز ايش التشريعي. باجي للسؤال اللي بعده، بحكي لي من محطات الانجاز المؤسسي. انا قلت لك بالمحطات الانجاز المؤسسي تنتين، اللي هي محكمه دستوريه وهيئه مستقله للانتخابات، هذول بنسميهم بالامتحان بالوزاره محطات انجاز مؤسسي. محطات انجاز ايش مؤسسي؟ قال لي بالامتحان بدي كلمه محطات انجاز مؤسسي مباشره بقول له ايش هيئه مستقله للانتخابات، لانه في عندي محكمه دستوريه وهيئه مستقله للانتخابات، هذول بنسميهم بالامتحان انجاز ايش مؤسسي. الان سؤال 14، سؤال 14 رد عدلي اياه مره ثانيه، قال لي واحد من الاتي لا تعد من اطراف العمليه السياسيه. اطراف العمليه السياسيه انا قلت لك اياهم بالورقه النقاشيه الثالثه، احزاب نائب مواطن رئيس وزراء وملكيه هاشميه. في عندي النقطه المجلس القضائي لا يعد من ايش من اطراف العمليه السياسية. هلأ سؤال رقم 15، سؤال رقم 15 بيحكي لي أنا إذا التزمت بالعمل الجماعي وسويت برامج وطنية واضحة وبرامج قوية، بس تشوف بالامتحان كلمة برامج وطنية وبرامج قوية وبالتزموا بالعمل الجماعي، أستاذ هاي من مهام الأحزاب، من مهام الأحزاب نركز عليها بالامتحان الوزارة. هلأ خدمة الصالح العام وتحقيق توازن، اللي بيخدم الصالح العام مين هو بيخدم الصالح العام وبيسوي توازن بين المصالح المحلية والوطنية اللي هو إيش النائب، اللي هو إيش النائب. طبعا هاي كانت الأسئلة الوزارية اللي إجت طبعا على الأوراق النقاشية. طبعا المتوقع الوزاري بالنسبة للأوراق النقاشية راح يكون في عنا بلايف زي ما حكيت لك بليلة الامتحان، وإن شاء الله تقدر تجيب العلامة الكاملة بمادة تاريخ الأردن، ويعطيكم ألف عافية.